بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله على شرح قوله: لكننا نؤمن من غير ابتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكريات تكون قبلها وهي علامات واشراط لها. يقول: لكننا نؤمن ونصدق من غير ابتراء من غير شك بكل ما قد صح سنده وصرح لفظه حتى ولو لم يصح لفظه، فإن اللفظ المحتمل يجب أن نؤمن به ونقول كل من عند ربنا، لكن لا شك أن كل ما تطح سنده. أما ما كان لفظه صريحا فهذا واضح، وما لم يكن صريحا آمنا به أيضا، وإن لم نعلم حتى ترجيح الراجح فيه أو من هو المقصود به أو نحو ذلك، مثل الإيمان بالمتشابه من القرآن فكذلك من السنة. إذا كان هناك تشابه فنحن نؤمن بالمحكم والمتشابه معه، كان من الأصح أن هو يقتصر على ما تكلم به المتن، أن نؤمن من غير ابتراء بكل ما قد صح عن خير الورى الصحيح سواء كان مبينا أو مجملا. ولا شك أنه لا يؤخذ في هذا المقام وفي غيره للأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهذا من أهم أصول أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد والعمل وفي كل أبواب الدين، عمل الاعتقاد والتساهل اليسير الذي وقع من أهل العلم في فضائل الأعمال بشروط ليس هذا بابه بالقطع، التساهل في الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا كان ضعفه غير شديد وكان له ما يشهد من أدلة الكتاب والسنة الصحيحة ويعمل به من غير اعتقاد في اعتقاد ثبوتي، وهذا خاص بالعمل بفضائل الاعمال ويكون اصل ثابت. يعني يكون مثلا عندنا على سبيل المثال عندنا حديث في فضل قل هو الله احد، لا شك ان فضل قل هو الله ثابت بحديث كثيره والاصل ثابت، فبعضها قد يكون فيه ضعف في كم الفضل مثلا في قراءتها، في أن من قرأها يعني عددا مثلا 10 مرات بني له قصر في الجنة، هذا حديث مرسل وله مع أنه قد حسنه جماعتنا العلماء مثلا، فمثل هذا لو أخذ به لو عمل به عالم فليس عليه حرج، هذا هو الباب. أما باب الاعتقاد فلا يجوز بلا شك أن يؤخذ في ذلك بالأحاديث الضعيف ولا في باب العمل. إذا كان باب الأعمال والحلال والحرام باب يعني لا يجوز أخذ الحديث الضعيف، فباب الاعتقاد اولى، وهذا ننبه عليه تاكيدا لاجل ما يقع في يعني زمننا هذا من الاعتقاد والترويج للاحاديث الضعيفه والموضوعه والمجهوله الاسناد والمجهوله المصدر والتي لا يعرف يعني عنها اي يعني ميزان من موازين التصحيح والتضعيف، بل هي ضعيفة بلا شك كما ذكرنا، ليس لها مصدر ولا إسناد، والناس يقبلون عليها خصوصا بعد ما تقع أحداث معينة يمكن أن تؤول عليها، والبعض يعني يروج أكثر للأحاديث الموضوعة والضعيفة ربما كان وضعوها هم الذين وضعوها على أحداث مضت، ويوهمون الناس أنها قد سبقت في الأحاديث حتى بالأسماء مما يخالف امر النبي يعني طريقه النبي صلى الله عليه وسلم المعتاده في ذلك من عدم تحديد اسماء الناس ونحو ذلك، فيقعون في ذلك في اعظم البلاء ويجرون الناس معهم الى ترهات وخزعبلات وخرافات، ويقولون ان هذه الاحاديث الضعيفه وربما الموضوعه تؤيدها الاحداث، وهذا كلام باطل. لا يجوز ان ننسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كلاما لأجل أن توهم الناس أن الأحداث وافقته، فضلا أن كثيرا منها تحرف لها الأحداث، وغالبا ما يكون شيء وقع والجزء الباقي من حديثه انتظر، فيجزم الناس بالمنتظر بناء على ان هذا تفكير ما وقع، كما يقع كثيرا من بعض المعاصرين الجهال بل الضلال في الحقيقه، لان هذا الضلال اوقع الناس في انواع من الحيره والاضطراب، والغرض المقصود منها يعني شغل الناس عما يلزمهم، زي صاحب كتاب عمر امه الاسلام وكتاب هرمجدون وكذلك كتابات زلزال الارض العظيم وخزعبلات فعلا، ها وكذا نعم، ومحمد عيسى داود ايضا كتاباته، والدكتور اللي هو فاروق الدسوقي، نعم مثل هذه الكتب مليئه فعلا بالاحاديث الضعيفه والموضوعه. اضف الى ذلك اخبار اهل الكتاب التي هي من اضعف الاثار، لانها منقطعه الاسانيد بالقطع بيننا وبين الانبياء كم من السنين، ولا يدري اهل الكتاب عمن رووا ولا عمن ترجموا، والاسانيد عندهم منقطعه ومجذوبه وضعيفه فلا يجوز الاعتماد عليها لحال من الاحوال، فضلا عن احتمالها للتاويلات التي هم يختلفون فيه. فاليهود يؤولون نصوص العهد القديم التوراه على طريقه، والنصارى يؤولونها على ما يناقضها، وكل منهم يؤلف في ذلك، لذلك لا يجوز الاعتماد على ذلك، ولا يجوز بناء يعني اشراط الساعه او معرفه اشراط الساعه بناء على كلامهم. بالاضافه الى ذلك اضافوا اليه ما هو اخبث واضل، يعني وليس قد يكون الذي مضى ليس بضلال، ولكن الذي اضافوه هو اخبار الكهان والمنجمين ويقولون نبوءة فلان، وكأن كلمة النبوءة دي يعني امر عظيم ان يقال نبوءة، نبوءات المنجمين، هل ينسب كلام المنجمين الى النبوة والى انه تنبؤ يعني بالغيبيات يقبل ويقال قد تنبأ به المنجم الفلاني في التاريخ الفلاني، ثم يظهر بعد ذلك انها اكذوبة وانها ما صنع انما صنعها بعض اللاعبين بعقول الناس، ونسلها الى انها منذ 3 قرون، وهي انما صيغت بعد الاحداث بعد ما وقعت الاحداث، فضلا عن تحريف ايات القران من اجل لصقها باشراط الساعه كما يصنعون بايات سوره التوبه، ويحملون الايه على انهيار نمط التجاره العالمي كما يزعمون، والايه قطعا في مسجد الدرار وليست فينا انهيار مبنى في امريكا. فمثل هذا الكلام تحريف لكتاب الله عز وجل، الغرض المقصود ان اشراط الساعه تؤخذ بالصحيح لا بالضعيف ولا بالموضوع ولا باثار اهل الكتاب ولا باخبار المنجمين، بل من اتى عرافا او كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فده منهج في منتهى الخطوره، الضغط الذي يقع فيه الناس من شده الاحداث المعاصره وشده الكرب على المسلمين لا يجوز لنا أن نحول الخروج إلى هذه المخدرات، فعلا هي عندي مثل المخدرات، يعني ما يعني حكمها كذلك، تناولها لا يجوز، ويعني استيعابها واستقبالها إلا يعني لا يجوز أن يقبله الإنسان إلا على أن يردها ويبطلها، فلأنها تسكن يعني الآلام الموجودة بالخيالات والأوهام التي يظهر تبريرها قطعا، لأن تحديد سنوات معينة لأحداث معينة هذا مما نقطع ونجزم أنه لا يرد في السنة، مثل أن يحدد تاريخ معين تنتهي فيه الدنيا كما ذكرنا، تحدد تاريخ معين لابد أن يظهر فيه الدجال، تاريخ معين لابد أن يظهر فيه المهدي، تاريخ معين لابد أن يظهر خلاله أن ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الضلالات بالقطع الذي لا يشك يعني عالم بأن هذا من المنكر الذي يجب إنكاره، كما ذكرت الضغط على يعني الشديد على الامه لا يجعلنا نلجا الى مثل هذه الامور، ثم انها من اضرارها ايضا ترك العمل انتظارا لحصول الكوارث السماويه التي تغير احوال الامه، فالناس ينبغي ان ينتظروا نزول الخلافه عليه من السماء، ظهور المهدي على عليهم، نزول يعني النصر بلا اسباب، وهذا الاحاديث الصحيحه ترده وتؤكد ان اهل الحق من اهل السنه والايمان والاسلام يظلون الى قبيل نزول المسيح صلى الله عليه وسلم على استعداد لاخر لكل سبب، يستعدون لقتال الدجال، ياخذون بالاسباب الى اخر لحظه مع أنهم يعلمون أن الدجال لا يقتل بالمقاتلين إنما يقتل بإيسى بن مريم، إلا أنهم ينظمون صفوفهم ويستورون صفوفهم لقتال الدجال لأنهم ملتزمون بالشريعة، وإنما يعني يقطع بالأمر عندما يقع، إنما نقطع بأن هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما يقع، وأما قبل ذلك فالأمر محتمل ولا يلزم بأن هذا هو المقصود في هذا الحديث حتى يكون، وهذا سيأتي له تفصيل أكثر إن شاء الله. يقول عن خير الورى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، من ذكريات أمارات على ماجع تكون قبلها قبل الساعة، وهي تلك الأمارات، وهي أي تلك الإمارات علامات لمجيء الساعة وقربها ونمومها وأشراط لها أي لاقترابها. قال عز وجل في إشارة إلى قربها، إلى قرب الساعة ودنوها وكثير من علاماتها، قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فإذا اقتربت الساعة، ولكن كما ذكرنا هذا قرب نسبي ولا يدرى على وجه التحديد متى تقع بالضبط، ولا حتى الأشرار الكبرى قد مضى جزء كبير جدا من الأشرار، ومعظمها من الأمور غير الخارقة للعادة، عملت ما وقع من الأمور غير الخارقة للعادة، بل الأمور العادية التي هي من جنس الفتن المتكاثرة. طبعا احنا ذكرنا في أول كلامنا أن الإيمان بالساعة يشمل أولا الإيمان بوجود البعث والنشور وما يكون في القيامة وما في الجنة وما في النار، ويشمل الإيمان بأشراط الساعة، ويشمل الإيمان بعذاب القبر وحياة البرزخ، يعني عذاب القبر والنار. فالكلام على أشراط الساعة نقول إنها ثلاثة أقسام، قسم قد مضى ووقع، قسم من جنس الأمور المعتادة غير الخارقة للعادة من جنس الفتن المتكاثرة التي تزداد ويكثر ظهورها قبيل قيام الساعة، ثم النوع الثالث من الأشراط هي الأشراط الكبرى، الأمور الخارقة للعادة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأول هذه الأشراط الكبرى ظهور المهدي بعد أن ملئت الأرض من أجوه. قال وقد ذكر الله تعالى أن بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم من أشراطها، كما قال عز وجل هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أزفت الآزفة اقتربت القريبة، اقتربت سمى الله عز وجل الساعة آزفة لأنها قريبة، لأنها قد اقتربت جدا فسماها الله آزفة، أزفت يعني اقتربت، لا يكشف ما بها من بلاء إلى الله سبحانه وتعالى. وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم نذير من أولى النذر التي تدل على اقترابها. قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرافها، محمد صلى الله عليه وسلم من أشرافها، انشقاق القمر من أشرافها، جاءت علامتها. قال تعالى فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم، كيف لهم أن يتذكروا إذا جاءتهم الساعة، فأن لهم كيف لهم إذا جاءتهم، إذا جاءتهم الساعة ذكراهم هو الفاعل، أن لهم ذكراهم، كيف لهم ذكراهم مبتدأ، أن لهم ذكراهم إذا جاءت الساعة، إذا جاءتهم الساعة. وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وانشقاق القمر من معجزات نبينا بمكة صلى الله عليه وسلم من قبل أن يهاجر إلى المدينة. وذكر تعالى من خلال أشراطها الدخان ونزول عيسى لقتال الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض وغيرها، كما قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. للعلماء من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في تفسير هذه الآيات قولان. القول الأول أن الدخان قد مضى، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت عنه في الصحيح، البطشة والمرد والدخان ما أصاب قريش من القحط والجوع حتى من شدة القحط وقلة المطر كان ينظر أحدهم ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من شدة القحط والحر والتراب ونحو ذلك. وقال واللزام قد مضى وهو أيضا ما أصابه من ولد. وكان ابن مسعود يشدد في هذا جدا ويؤول الآيات على ذلك، يقول فأكشف العذاب يوم القيامة، لأن الله قال إن كاشف العذاب قليلا. القول الثاني وقول ابن عباس رضي الله عنه وهو أنه دخان يكون قبل يوم القيامة، يأخذ المؤمن كهيئة الزكمة كهيئة الزكام ويتغشى الكافر، يغطي الكافر بالكلية. وهذا يؤكده حديث النبي صلى الله عليه وسلم انكم انها لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، حتى تروا عشر آيات أبي هريرة، اي بعد الهجرة يعني في المدينة، فهو اذا مما لم يقع بعد، وذكر منها الدخان. قول ابن عباس رضي الله عنه ظاهر جدا ولا تعارض في حقيقة الأمر، لأن ابن مسعود يرد والله أعلم على من يقول أنه دخان في يوم القيامة، وأما من قال قبل يوم القيامة فلا يرد عليه كلام ابن مسعود، ولا مانع من أن يكون قد وقع ما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من وجود ما كانت هيئة الدخان من شدة القحط وقلة المطر لما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنين كثيرة. ويكون دلالة الآية على ما ذكره ابن مسعود ودلالة السنة على ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فسياق الآية يعني يدل على ما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأما قول ابن عباس فالسنة تؤكد وجود دخان يكون قبل يوم القيامة ليس فقط القحط الذي أصابه. وأما نزول عيسى صلى الله عليه وسلم فهو مذكور في قوله تعالى في شأن عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إلى قوله عز وجل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهذا على تفسير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لهذه الآية يكون دلا على نزول عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو أنه جعل الضمير ليؤمنن به قبل موته يعود على المسيح صلى الله عليه وسلم قبل موت المسيح، وهو يدل على أن المسيح لم يمت وإنما سيموت إذا نزل إلى الأرض حاكما بشريعة الإسلام، فعند ذلك يؤمن أهل الكتاب. ويقول المقصود وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به من أهل الكتاب الباقين إلى زمن نزول المسيح. أهل الكتاب تبقى ليست عامة، وإنما المقصود بها من كان موجودا في الأرض زمن نزول المسيح، زمن نزول المسيح. فاليهود والنصارى يؤمنون عند ذلك بالمسيح، ومن لم يؤمن قتل، فلم يبق على الأرض كتابي إلا آمن. فيكون وإن من أهل الكتاب من العام الذي أريد به الخاص، الخاص اللي مقصود به من يبقى منهم على الأرض إلى زمن المسيح. فأما من أبى الإيمان كأتباع الدجال فإنهم يقتلون أعظم ما اقتله. وأما التفسير الثاني وهو التفسير الأكثر فهو يفسر الآية على أن الضمير في موته يعود على الكتابي، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قبل أن يموت يرى الحق، ولكن بعد أن يكون قد أغلق باب التوبة أمامه فلا ينفعه الإيمان. تبقى الآية على عمومها، لكن يؤكد عليه أن الضمير يعود على أقرب مذكور، فأقرب مذكور والضمير المتكلم في الآية هو لعيسى صلى الله عليه وسلم. وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن به أي عيسى قبل موته وقبل موت عيسى. ويوم القيامة يكون هو أيضا عيسى عليهم شهيدا. فالضمير يعود على أقرب مذكور والضمير يعود على الضمير المتكرر في الجملة في قبله، فهذا يقوي قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حيث ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكتب الصليب ويقتل الخنزير ويقتل الجزية ويتلو أبو هريرة الآية كما كان. هذا أقوى إن شاء الله. التفسير الثاني يبقى في عموم الآية على عمومها: وإن من أهل الكتاب إلا جميع أهل الكتاب يهود النصارى يؤمنون بالمسيح صلى الله عليه وسلم عند موتهم عند الغرغرة حيث لا تنفعهم التوبة ولا ينفعهم الإيمان، فاليهود يصدقون أنه رسول الله بدلا من تكذيبه، والنصارى يعتقدون أنه عبد الله ورسوله بدلا من اعتقادهم الذي كانوا عليه من أنه هو الله تعالى الله عن قريب علوا كبيرا. الصحيح إن شاء الله تفسير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أنه قبل موته قبل موت المسيح وهو لم يمت بعد، وإنما سينزل إلى الأرض. قال: وقال تعالى في شأن يأجوج ومأجوج: ثم أتبع سببا، أي ذو قرنين، وهو ليس الإسكندر المقدوني كما قد يظن البعض، فإن الإسكندر المقدوني رجل كافر مشرك كما تدل عليه الآثار المتروكة وكلها تشهد به يعني تعظيمه لنفسه وتأليه لغير الله وتماثيله الموجودة تدل على ذلك، فهو ليس المقصود في الآية الكريمة. المذكور في الآية الكريمة رجل مؤمن ملك الأرض يسر الله له ملك مشارقها ومغاربها وأخذ ما يقدر عليه من الوسائل والأسباب التي جاهد بها في سبيل الله وانتشر في مشارق المغارب. قال تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين بين الجبلين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا من شدة ما هم فيه من البلاء والمحنة والفتنة بسبب يفتدي أجوج ومأجوج. قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. سمي ذا القرنين لأنه مالك المشرق والمغرب. إن يأجوج ومأجوج هم قبيلتان من بني آدم كما دل عليه الحديث: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول من كل كم؟ فيقول من كل 1999. قال النبي صلى الله عليه وسلم: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فهذا يدل أن يأجوج ومأجوج من نسل آدم. والآثار الإسرائيلية التي وردت في أن يأجوج ومأجوج من نسل آدم دون حواء، وأن آدم يعني احتلب فنزل منه على تراب فخلق الله منه يأجوج ومأجوج، كلام لا دليل عليه خلاف ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالخلق الموجودون هم منهما جميعا من آدم وحواء، وليس أنهم من آدم دون حواء، فهم الخلق كلهم بنو آدم، البشر كلهم بنو آدم وبنو حواء. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يكثرون القتل ويعني الإفساد وإنساك الحرمات كما دل عليه حديث خروجهم أنهم لا يتركون أحدا إلا قتلوا حتى يغتروا في أنفسهم فيقولوا: قتلنا أهل الأرض فلنقتل أهل السماء والعياذ بالله. قال تعالى: قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا جعلا خراجا مالا نعطيه إياك على الباب، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير من الخراج، خير مما تعطوني، لا أحتاج إلى مالكم، إنما يفعل ذلك لمنع الفساد في الأرض لوجه الله تعالى، لأنه الملك المسلم العادل الذي يريد نشر الخير ومنع الشر، وليس أنه لأجل المال يفعل. وما مكنه الله فيه خير من مالكم، ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد قطع الحديد حتى إذا سار بين الطرفين بين طرفي الجبلين قال انفخوا أوقدوا النار وأشعلوها حتى إذا جعله نارا حتى إذا جعل الحديد نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا نحاسا نذابا. جعل الحديد زي مشبك بعضه في بعض قطع ملتقى بعضها في بعض وصب عليه نحاس النذاب بين الجبلين حتى كون سدا هائلا. وقد وجد في بعض غزوات المسلمين وفي بعض أقطار بلاد الترك أماكن بين جبلين يعني يلتقى فيها النحاس مع الحديد مع أعمدة الحديد. الله أعلم هل هي هناك أم هذا مكان لا يزال مجهولا لا نعلم مكانه. وبالتأكيد ليس هذا السور هو سور الصين العظيم لأن سور الصين العظيم متهدم حاليا وبالإضافة أنه مصنوع من الأحجار ليس من الحديد والنحاس الملاك. فالسور إذا انهدم وإذا فتح رجمه خرج ابن أبي أسده الله فليس هو سور الصين فهو في مكان الله أعلم به. الذي ذكره أهل السيرة في وجود هذا في بعض غزوات المسلمين غير محدد المكان على وجه بالضبط يعني ولذلك يظل هذا الأمر غير محتمل. واحتمل أن تكون بعض القبائل الصغيرة حاليا غير المعتبرة تتكاثر بشدة عظيمة قبل وقت خروجها قبل القيامة فتكثر جدا في ذلك الوقت وتنمو نموا هائلا وتخرج فهذا ليس المستبع. فكم من أمة كانت صغيرة قلت بسرعة وضمت إليها ما كان من شتاتها واجتمعت وقولت مرة واحدة وخرجت على الدنيا فهذا ليس بمستبعد. وتوفينا اليوم عليه الوقت احنا شايفينهم والأقمار الصناعية بتطور كل صغيرة كبيرة ولا طبعا ده من جهل الناس بمع يعني قوة العلم الحديث انه هو بيحاولوا يصوروا ان البشر من الكفرة دول يعني عارفين دبة النملة زي ما يقول وعارفين نملة الفانيلا بتاع الصدام حسين وهم مش عارفين يطول ان هم حيموتوا عليهم من الايه من الاخوة المجاهدين. فده من خزعبلاتهم اصلا هم بيوهموا الناس بانه قدرته القدرة يعني لا تحتمل وان هم عندهم امكانية يدمروا الكرة الارضية اللي فيها وده من الجهل العظيم اللي يصدقهم على كده جاهل اضاف هم اضعف بكثير من ذلك ولا قوتهم النووية دي ولا يعني تزيل بعض الجبال لكن هيعملوا فيها ايه في الاخر ده لما يعملوا حاجة مهما كان الارض كما ابقاه الله عز وجل وارادها سبحانه وتعالى. فالغرض المقصود ان هو مسألة ان هم مصورين الدنيا كلها ومقلدهم وجود تابعش معروف ومخلقين وفين ده كان من اجزاء غامضة في الكرة الارضية لا يعرفون من ايه من فيها كما ذكرت. وربما كانت امة حجمها الان غير يعني غير كبير وغير ملتفت له القبائل المتخلفة او البعيدة عن الشهرة او المهجورة في الاخبار والاثار وفي غابات او في اماكن او بين جبال وقبيل خروجها يا قبيل القيامة تتجمع وتتقوى وتتكاثر ويكثر جدا مثلهم كما دل عليه الحديث ان قبيل القيامة الامة الاسلامية واحد في الالف منها 999 من يدون وعجوج اذا خرجوا وواحد من امة الاسلام. فهذا دليل على ان هذه الامة تكون كثيرة جدا وان كان اهل الاسلام اصلا في اخر الزمان هم ايه غرباء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا من تعود غريبا فطوبة للغرباء كما بدأ تعود غريبا كما بدأ فطوبة للغرباء. فأهل الإسلام في أهل الزمان قلة فما يلزمش أن يكون موجود مثلا يكونوا كم بعدد معين من الملايين لا هم أضعاف أهل الإسلام كما ذكرنا. قال سبحانه وتعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا خففها لأن الظهور أسهل من الإيه من النقب والظهور ما يطلع عليه النقب ده انه يخترقه فينقبه ويخرقه. ولا شك ان خرق جبل من النحاس والحديد اشد من ان يصعد فوقه مجرد صعوده فقط ايسر. ففي السهل ذكر المخففة وفي الشاق ذكر المثقلة بالتاء. فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا. هذا من ايه من لطائف الأحرف في القرآن. قال هذا رحمة من ربي. قال ذو القرنين هذا السد هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. جعله دكاء يعني يهدم هذا السد ويفتح هذا الرجم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في زمنه فتح الرجم نور معلول قدر هذه وحلق بين الوسطى والإبهام. قال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هذا يومئذ إشارة إلى يوم بنى السد، فالناس قد فرحوا بهذا ويموج أن يضطرب، أو أن تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يوم هدم السد، يوم مجيء وعد الرب، وهذا أقرب والله أعلى وأعلم، وهو أن الله عز وجل جعل يأجوج ومأجوج ومن معهم من الناس إلا أهل الإيمان من عباد الله الصالحين مع عيسى صلى الله عليه وسلم، فهم محرزون في جبل الطور كما سأل. وترك سبحانه وتعالى باقي أهل الأرض من الكفر والنفاق يموج بعضهم في بعض ويفسدون أعظم الفساد في المشارق والمغارب، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور، وهذا أقرب كما ذكرنا من خروج يأجوج ومأجوج مقدمة للنفخ في الصور ثم للجمع. وقال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وهم من كل جهة وطول يسرعون. مثلان أسرع المشي، يعني أقبلوا يمشون من كل جهة لكثرتهم. واقترب الوعد الحق، دليل على أن خروج يأجوج ومأجوج اقترب الوعد، تدل على اقتراب القيامة. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. مجيء الملائكة في القيامة، مجيء الرب سبحانه وتعالى إتيانه وهو القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من غيرها كما دل عليه الحديث الصحيح، فإذا طلعت الشمس من غيرها آمن الناس كلهم أجمعون، وعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فمن كان آمن ولم يكسب خيرا ولم يعمل خيرا لم ينفعه كتاب الخير إلا، وهذا دليل على إمكانية حصول الإيمان مع عدم اكتساب الخير الظاهر، لأن الله قال أو كسب في إيمانها خيرا، ولكن يعذب على تقصيره إن شاء الله، وإن شاء عفى عنه فعل سبحانه وتعالى. قل انتظروا إنا منتظرون، هذا دلنا على أن انتظار المؤمنين للنصر التام ليس يتعلق بزمن معين عندهم، قد يكون ذلك قبيل القيامة مباشرة عند الأشراط الكبار. وقال تعالى إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فهي دابة تخبرهم بعدم إيمان من تلق وتبكير الكافرين كما يدل عليه الآية، وقد وردت الآثار في ذلك أنها دابة لا يدركها طالب ولا يفر منها هارب، تسم الناس بعلامة حسب إيمانهم، فتسم المؤمن بعلامة رضاء والكافر بعلامة سوداء حتى يتبايع الناس في الأسواق يا مؤمن يا كافر، لأن قد ظهر ذلك على الوضوح، وأنها تأتي الرجل وقد وقف يصلي فتأتيه فتقول الآن تصلي فتتمه تعلمه على وجهه، لأنه يصلي بعد أن ظهرت الآية ولم يصلي قبل ذلك، فلا ينفعه اكتسابه للصلاة عند ذلك. وطلوع الشمس مغربة وطلوع الدابة آيتهن سبقت أختها فالأخرى على إثرها قريبا منها، الأمر يسير بينهما جدا، فعند ذلك لا يقبل العمل الصالح ممن لم يكن عمله قبل ذلك، وأما من عمله فيستمر على ذلك، والآية تدل على وجود الإيمان والكفر إلى تلك المرحلة الزمنية. وقد ورد في بعض الاثار انها تخرج من طبع من الصفا، فالله اعلم. لكن الايه انما ذكرت انها دابه تخرج من الارض، وانها تكلم الناس، وانها تبكت من لم يكن امنا. قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والمقصود من ذلك طلوع الشمس من مغربها، مستقرها تحت العرش كل يوم تسرد، ويقال لها ارجعي، ترجع من تطلع من مشرقها حتى تؤمر في يوم بالطلوع من مغربها. قال: واما الاحاديث في اصوات الساعه فكثيره متواتره، قد تقرر في حديث جبريل على اختلاف الفاظه وتباين طرقه ذكره صلى الله عليه واله وسلم من اماراتها، من اماراتها ان تلد الامه ربتها. قلنا في هذا الحديث روايتين: ان تلد الامه ربها اي سيدها، ودي روايه تفسر على ان يكون المماليك وابناء الاماء ملوك الناس، وقد وقع ذلك فتره طويله من الزمن. وتفسير اخر لها: ان تلد الامه سيدها بعلها ربها مالكها، بمعنى ان تتداول الأمة حتى يشتريها ابنها وهو لا يدري. وكذلك هو تفسير ان تلد الأمة ربتها، وذلك انها يمكن ان تتداول الأمة لاي سبب من الاسباب، يبيعها سيدها، وهذا مخالف لقول الصحابه رضي الله عنهم من منع بيع امهات الاولاد، وهو قول جمهور العلماء. فإذا خالف ذلك ولكن بيعت الأمة وتداولتها الأيدي، ونشأت البنت في حجر أبيها وكبرت واصطر لها مال، ثم تشتري هذه الأمة ضمن ما تشتريه، فتطير أمها من ضمن في مماليكها. أو هذا يتصرف الرجل في المرأة، أو أنه يظهر الكفار على بلاد المسلمين ويأخذون الإماء والأحرار أحيانا والحرائر، ويبيعوهن في الاسواق، فتظل أمة تتداول حتى يشتريها ابنها او بنتها. هذا من غير بيع امهات الاولاد، ولكن من يعني احوال الفتن العظيمه. قد ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره ان مئات الالوف من بنات المسلمين ونسائهم وبنات الملوك احيانا بعنا في حروب الاندلس بعد سقوط الاندلس، كان في اسواق الرقيق في اوروبا وغيرها، نسال الله العافيه. وذلك بعد ان اخذ الفرنجه بلاد الاندلس وفعلوا لاهلها ما فعلوا من نقض العهود وخلف الالوف، نسال الله العافيه. قال: وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا قد وقع ايضا، يعني التي مضت قد وقعت، والثانيه أن ترى الحفاة العراة العالة هم الفقراء رعاء الشاء الذين عملوهم راعي الغنم، يتطاولون في البنيان، يبنون البنايات العالية جدا، وهذا لم يظهر مثله في زمن أعني ذلك إلا في زمننا، ظهر أوضح ذلك في زمننا عندما فتح على رعاء الشاء من الأعراب من جزيرة العرب وما حولها الاموال الطائله، حتى بنوا العمائر العاليه والبنايات الهائله وتطاولوا في البنيان، واعطاهم الله من الاموال ما طاروا به كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: تطاولون في البنيان. وايضا ثبت في هذا الحديث: وامطرت ثم البكم ملوك الارض، فرؤوس الناس في مشارق الارض ومغاربها هم من لا يتكلمون بحق ولا يسمعون حقا، وهم اهل ظلم وفساد، ملأوا الارض فسادا والعياذ بالله. هذا امر مما وقع منذ ازمنه متطاوله، ووقع في زمننا منه القدر الكثير او اكثر قدر مما سبق. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعه كهاتين، واشار بالسبابه والوسطى. وهذا يدل على ان الزمن بينه وبين الساعه يسير جدا، كما الفرق بين السبابه والوسطى فرق يسير، طول هذه عن طول هذه يسير. تفسير ثاني: ليس بينهما اصبع اخرى، فهي متابعه لها مباشره، السبابه تليها الوسطى، الرسول فلم تأتي بعده الساعة إذ ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم كلا المعنيين يدل على اقتراب الساعة بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. هذا علمه أصحاب هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. ولم يحدث حذيفة رضي الله عنه في الحديث الصحيح تفصيلا بما حفظه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، بل صرح بأنه نسي الكثير من ذلك. فما يحاول البعض من الإتيان بالأحاديث الضعيفة وإلصاقها بأثر بحديث حذيفة هذا الصحيح لا ينبغي، لأن حذيفة ذكر أنه كان قد نسي أشياء منها يتذكرها إذا وقع. وفيه في صحيح مسلم عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما هو بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا رضي الله تعالى. وفيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحشر القراة عن جدل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو، وفي رواية فمن حضر فلا يأخذ منه شيئا. سمعنا أخبارا عن أن ذلك وقع في العراق، لكن ليس الخبر كما ورد في الحديث. ذلك هو أنه لم يقتتل الناس على هذا الجبل كما زعموا أنه ظهر، وهذا كلام فيه نظر. أن يفسر الحديث أن جبل الفرات يحتر ينحسر عن جبل من الذهب، وجبل من الذهب واضح يقتتل الناس عليه، فلابد أن يقع قتال عند ظهور هذا الجبل، فيقتل من كل 199 وهم مستحضرون إذا لمعرفة شدة المقتلة عند هذا الجبل. وكأنهم علموا هذا الحديث، لأن الرجل يذهب ويقول لعلي أكون أنا الذي أنجو، إذا هم ذاهبون وهم يعلمون أن من كل 100 يقتل 99، فإما أنهم استحضروا الحديث أو تواترت الأخبار لديهم بشدة المقتلة حول الجبل، فيقدمون على الجبل والقتال لأجل أن يصلوا إلى أن ينالوا من ذلك شيئا، وهو جبل لا يجوز الأخذ منه من ذهبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن حضر فلا يأخذ منه شيئا. قال وفي رواية عن أبي هريرة حديث صحيح أيضا رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. الأعماق ودابق بلدتان في الشام من أعمال حلب، حول حلب قريبا من حلب. قال فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، لأن المدينة تكون يعني فيها قوة عسكرية في ذلك الوقت، إن المدينة يكون فيها جيش يذهب للدفاع عن أرض الشام. يعني هذا اتضح منه أن جيش أن المسلمين يكون بلادهم في ذلك، يعني على الأقل في المدينة جيش قوي مش عايز أقول عاصمة عسكرية، لكن على الأقل فيها قوة عسكرية كبيرة، أو خير جنود في أهل الأرض في ذلك، خير أهل الأرض يكونون بالمدينة في ذلك الوقت، يخرجون خير الجيش للدفاع عن أرض الإسلام بالشام، وأن يعني دولة الإسلام تكون في ذلك الوقت ممتدة من المدينة إلى الشام. قال فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين تبوا منا نقاتلهم. يضبط على ضبطين، تبوا منا وسبوا منا. وذلك فسره العلماء تفسيرين، تبوا منا يعني أخذوا أسرى منا، وهذا يظهر منه أن جيش المدينة هذا ليس هو الذي تبى من الروم. ويؤكد هذا التفسير الأحاديث الأخرى الواردة في مسند أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم هم عدوا من ورائكم فتسلمون وتغنمون. فيقوم رجل من الروم فيرفع الطريق ويقول غلب الطريق، فيقتله رجل من المسلمين فيقتتلون فيقتل الروم، فيغذرون فيأتونكم تحت ثمانية غاية تحت كل غاية عصر. فيظهر من هذا الكلام أنه يقع يعني تحالف غير شرعي، لأن خيار أهل الأرض لن يشتركوا في هذا التحالف، بدليل أن الروم لا يريدون قتال هذا الجيش بل يريدون قتال الآخرين الذين تلوا منهم، كانوا معهم متحالفين في حلف مشبوه حلف غير شرعي، وغنموا ورفع رجل الطريق فقتله رجل المسلمين فوقعت مقتلة، قتل من الروم من قتل وأسر منهم من أسر، ورجع هؤلاء إلى بقية أهل الإسلام. فأتى الروم ونزلوا بالأعماق أو بذابق بأرض الشام، والأحاديث الأخرى تبين أنهم يكونون نحو المليون مقاتل، كما قال في حديث صحيح مسلم قال فيغدرون تصالحون ومصرا فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية 12,000 صحيح مسلم أيضا، يعني 80 × 12,000 يبقى 960,000 مقاتل، وهذا جيش لم يصل بعد إليه عدد جنود الكفار الموجودين بالمنطقة، عشان بعض يحاول أول الحديث دي على حرب الخليج أو نحوها، وهذا ليس كذلك. حرب الخليج ما وصلش العدد ده، ولم ينزلوا بالإيه؟ بالأعماق ولا بذلك، ولا خرج إليه جيش من المدينة، ولا في المدينة إلى هنا هذا جيش، وإنا لله وإنه اليوم ما أنت الله العفو والعافية. وهذا من أعظم البلاء على أهل الإسلام طبعا، بلا شك أن لا يكون يعني هناك أدب عسكري لأهل الكفر داخل أفضل بقع بقاع الأرض في مكة المدينة. التفسير الثاني على الضبط الآخر، وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، وذلك يفسر به النووي رحمه الله، بمعنى أنهم يريدون أن يقاتلوا من ارتدوا عن دينهم ودخلوا في دين الإسلام. بداية كان ذلك بالسبع، فالمسلمين سبوا هؤلاء فصاروا في ايه؟ في الإسلام ونشأوا في الإسلام فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه، فيريد الروم تحرير هؤلاء وقتال لأجلهم أو دون أن يقاتلوهم، فيأبى أهل الإسلام الأخيار ذلك على الاحتمالين، والاحتمال الأول أظهر، الذين تبعوا منا أي الذين أثروا منا أثرا فنريد أن نقاتلهم، فيأبى خيار أهل الأرض ذلك. قالت الروم، قال فإذا تطفوا، قالت الروم تطفوا أن وقفوا صفين، قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين تبعوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، يعني حتى ولو كانوا قد خالفوا بهذا التحالف وذلك القتال المشترك مع الروم عدوا من ورائهم، إلا أنه لا يجوز أن يسلموا، حتى لو كان عندهم مخالفة لا يجوز أن يسلموا للكفار، خلافا لأهل الزندقة والنفاق الذين يرون إسلام المسلمين لأعداء الله سبحانه وتعالى من كفر في وعن اليهود والنصارى إرضاء لهم والعياذ بالله. قالوا لا والله، فقال فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يقتلون أبدا ما شاء الله، فهم في عسيرة من الفتن، ينهزم ثلث يعني شر من شدة المعركة وكثرة العدو وعنف القتال، ينهزمون يفرون لا يتوب الله عليهم أبدا والعياذ بالله من ذلك، لأنهم ارتكبوا كبيرة من الكبائر في مرحلة حساسة من تاريخ الأمة. هذا يدل على أن كثيرا من يفر في وقت الفتن ربما لا يتوب الله عز وجل عليه، هذا يخشى على من يفر في وقت الفتنة ويترك ما أوجبه الله عز وجل عليه من مواجهة الكفار أن لا يتوب الله عز وجل عليه، أعوذ بالله من ذلك. قال ويقتل ثلث معبر الشهداء عند الله ويفتتح الثلث، ده دليل على أن فضيلة هذه الأمة في آخرها كما يكون لها فضل في أولها، وظاهر الحديث أن دول أفضل الشهداء على الإطلاق، وإن كان شهداء بدر وشهداء احد افضل نعم من التلقين او المهاجرين الانصار، لكن هؤلاء على الاقل من افضل الشهداء. قال ويستتف الثلث لا يفتنون ابدا فيستتفون قسطنطينيه، وهذا يدل على ان قسطنطينيه قبيل الدجال تكون في ايدي الكفار وانها تحتاج الى فتح. وسبحان الله قسطنطينيه فتحت منذ نحو 500 سنه وهي قد سقطت مره ثانيه في ايدي الكفار النصارى بعد الحرب العالميه الاولى، ودخلتها جيوش الحلفاء سنه 1917 بعد انهيار جيوش الدوله العثمانيه، واحتلتها بالفعل واتت بمن هو اكثر منهم من العلمانيين من كمال اتاتورك واشباهه ممن حارب الاسلام اشد مما حاربه الكفار، وصنع بالمسلمين مثل ما صنعه الفرنجه في الاندلس وما يضاهي، بل كان اخطر لانه من جدتنا نتكلم بلساننا، مع انه يحارب الاسلام علما بلا معارضه والعياذ بالله، ولا يزال يعني المسلمون بها مستضعفون اشد من استضعافهم ببلاد الكفر الاخرى. يعني يكفي ان المراه لا تستطيع ان تتحرك بحجابها بحريه في قسطنطينيه في اسلام مول مدينه الاسلام، يعني بالناس القدر الذي تتحرك به في باريس مثلا ولندن، لانها في لندن وباريس تتحرك بحريه والمسلمون يتعاملون بحريه كبيره جدا في بلاد الكفر اكثر من قسطنطينيه. لو ان المسلمون في هذه البلاد علموا اولادهم القران ما صنعوا لهم شيئا، بل يسمحون لهم ببناء المدارس الاسلاميه وغيرها. واما في هذه البلد فاثار الاتاتوركيه اعنف واشد، وهذا الله اعلم، انا ما اقولش ان هي دي اللي هتكون يعني قبل ان تفتح يمكن ترجع مره ثانيه، يعني ممكن تكرر الامر ده مرات تتناوب جيوش المسلمين وجيوش الكفار على قسطنطينيه، محتمل. ما نقولش لا يبقى قسطنطينيه ما حدش يحاول يصلح اللي فيها انها ستظل الى قبيل الساعه محتله، لا ممكن تحتل وترجع مره ثانيه وترجع تحتل ثانيه، لكن قبيل ظهور الدجال القسطنطينيه في ايدي الكفار، سواء كانوا بقى كفار يعني معلنين بالكفر او كفار منافقين يظهرون الكفر والحرب على الاسلام بكل معانيها. ويعني الكفار يعني من النصارى عندما اخذوا هذه البلاد اشترطوا يعني حاجه شروط عجيبه في الشكل يعني في القوى العسكريه التي تحكم هذه البلاد، يعني شرط اساسي ان يكون قاده اركان هذه القوه من الطائفه العلويه. يعني لازم يكون رئيس اركان الجيش التركي من الطائفه العلويه، من هم المرتدين رده صريحه نوعا وعينا والعياذ بالله. ولا تزال هذه الطوائف هي التي تتحكم بقوه كبيره جدا في الجيوش، والطوائف العلمانيه بلا شك هي العلمانيه الواقحة الصريحة جدا العارية المجردة لا شك في كفرها نوعا وعينا، اللي بيحاربوا الاسلام كده صراحة يقول يصدق الشرع يدعو صديق الشرع ده يحاكم ويسجن، اللي يقول ان هو حاجة اسلامية يعاقب بالسجن، اللي يحارب فصل الدين عن السياسة واللي ينكر العلمانية يعني لابد ان يعاقب باشد انواع العقوبات، ده كده قوانين رسمية معلنة مش انها مبدرية، مش بيقولوا لا ده احنا بنطبق الاسلام، ده عندهم بيقولوا بنطبق الاسلام تبقى مفيش اصول. يعني هنا وفي غيرها من البلاد العلمانية متغطية. يقول لا احنا بنطبق الاسلام، وفين الاسلام اللي مش بيطبق ده؟ لكن هناك يقول لا حد يقدر يقول طبقوا الاسلام؟ لازم انصيبه. ثلاث ثمان سنين سجن و25 سنة لو في جماعة ولا حزب. يبقى 25 سجن مدى الحياة. يبقى مدى الحياة عشان دعا إلى تطبيق بالنص إن هو لمن يدعو إلى تطبيق الشريعة يعاقب لذلك. ده مش موجود في اسرائيل. لا اسرائيل لو قالوا الناس عايزين يطبقوا الشريعه ما يعملوش كده. والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم فيفتتحون قسطنطينيه فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون اذ طاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم في اهلكم. هذا دليل على وجود السيوف في تلك المعارك. ولا يلزم من ذلك انها السلاح الوحيد كما قد قاله بعض الافاضل وبعض الاخرين، يعني بعض اهل العلم زي الشيخ بكر زي يقول لك بيقول ان هيحصل لازم حاجه تبيد الاسلحه النوويه، والبعض الاخر يلزم ذلك، هذا ليس في الحديث. الحديث ذكر انهم علقوا ايه؟ سيوفهم. مساله بقى ان الاسلحه الحديثه ولا الاسلحه النوويه تزول ولا ما تزولش، يعني الله سبحانه وتعالى مش مفهوش من الحديث. ليه متطور؟ ليه متطور سيدنا عبد الله ويوان مسلمين النهارده في قتالين في البوسنة وفي الشيشان وفي افغانستان ما استعملوش السلاح الابيض؟ في فلسطين مع اليهود ما استعملوش السلاح الابيض؟ ايه المانع ان يكون هناك جمع بين الامرين معا؟ عنده البنادق دي مش محطوط فيها تركي محطوط فيها سلاح ابيض لاستعماله عند الايه؟ الحاجه ممكن الذخيره تنفذ ويكون هناك قتال شوارع، قتال الشوارع ده ما بيحتاجش ايه؟ الا اكثر يعني احتياجه للسلاح الابيض اكثر ربما. فوجود السلاح ده امر موجود، ده يدل على وجوده، ما يمنعش من وجود غيره، وان المسلمين يكونوا معاهم الاسلحه دي بالاضافه الى الاسلحه الايه؟ الحديثه. محدش على الكلام ده خطير. ليه؟ لان هو بيبث في المسلمين ان محدش يدور على الاسلحه الحديثه. علشان النصر انما سوف يقع بالسيوف. وبالتالي فانتم ما تدوروش تحصلوا على اسلحه حديثه، وانتم مش هتنتصروا الا لما الاسلحه دي تنتهي. وانما لما يكون العرض بالسيوف ساعتها تبقوا ايه؟ هتنتصروا. ده خطر جدا هذا الكلام. المسلمين ده هم جابوا الاسباب بكل ما يقدرون عليه. والحديث ما قالش ان مفيش اسلحه حديثه. الحديث قال ان فيه سيوف. ده من مفهوم اللقب انك تفهم منه ان مفيش غيره. واخد بالك؟ ومسألة متصور، لا متصور بلا شك زي ما قلت، واستعمل فعلا زي بالظبط الخير في نواصيها الخير الى يوم القيامة. والواقع يؤكد ان جميع انواع الجهاد المعاصر استعمل فيها الايه؟ الخير. لانها اصلا في مناطق جبلية ما تمشيش فيها العربات المسطحة ولا الدبابات ولا غيره، وربنا يستر بذلك ان هي الحروب الجهادية الصحيحة ما تمشيش الا في ارض جبلية يستعمل فيها الخيول وغيرها من الدواب التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. ده ما يعنيش ان ما نستعملش العربات الاخرى اذا احتجنا الى ذلك، لكن ده كان موجود فيها، والخير كان موجود من خلال الخيول ومن خلال غيرها. افغانستان والشيشان والبوسنه كلها كان فيها من هذه الانواع من الايه؟ من الدوابع، خصوصا الخيول. لا، هي السيوف وشجر الزيتون. ليس طريقنا التأويل. احنا الكيفيات دايما بنقول احنا مش عارفين هتفطر ازاي، لكن دي موجوده في سيوف وفي شجر زيتون، وهم علقوا سيوفهم بأشجار الزيتون بعد فتح القسطنطينيه. قال عليه الصلاه والسلام: ان صاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم في اهليكم فيخرجون وذلك باطل. المسيح المقصود به الدجال، وذلك انهم ينتظرون الدجال بعد فتره اخرى فيرجعون الى ارض الشام، لان معروف ان الدجال يظهر في خله بين الشام والعراق. يعني هو يظهر في مكان ما بين الشام والعراق، فيرجعون خاشيه الدجال خلفكم في اهليكم وذراريكم، بمعنى اسكن فيهم وصار هو المتسلط عليهم بعدكم، فيرجعون ذلك. فاذا جاءوا الشام خرج، وده فعلا من وقت خروج الدجال بعد فتح قسطنطينيه، الفتح الثاني او الذي بعد الفتح الاول ايما كان، بعد الملحمه العظمى مع الروم. وملحمه الروم دي اللي هي بالشام ملحمة هائلة كبيرة، مقتلة الروم فيها حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فلا يجاوزهم حتى يخر ميتا من شدة الأوبئة وكثرة الجثث والقتلى. 960 ألف إنسان مقتول في هذه البقعة أو نحوها أو قريبا من ذلك. فهذا بالإضافة إلى من قتل من المسلمين ثلث الشهداء، طبعا الشهداء يعني حالهم بحمد الله في تمام الخير، لكن القتلى إذا مر الطائر لهؤلاء لا يجاوزهم من كثرتهم ومن شدة نتن جثثهم جثث الكفار فإنه لا يجاوزهم حتى خير ميت. فعندما يرجعون يخرج الدجال. البعض يقول لك الدجال خرج خلاص، اللي بيقولوا الدجال الحضارة الغربية حديث لا يصرح بأن الدجال يخرج إيه؟ في وقت معين، كخزعبلات مصطفى محمود والخزعبلات الأخرى يقول لك الدجال ده خرج بس قاعد مختفي وهو اللي بيحكم العالم. الدجال خروجه خروج ظاهر. الدجال محبوس في احدى جزائر البحر، من عرف الشياطين بالضبط، لكنها في جهه المشرق، وهو ما لم يخرج الى الان. فمساله ان هو بيحكم العالم ودليلهم منهم اختلاط، دي امور جاهله حكم بالظن ومما لا دليل عليه ولا اثر له. كون الدجال في اتصال بينه وبين بعض الكفار ده محتمل، بس مش لازم ان هو اللي يحكم الارض ولا ان هو اللي بيوجه خطط الكفار. ان ابن صياد قال اني لا اعلم مولده وامه ابيه. ابن صياد اللي هو الدجال اليهودي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يعرف الدجال ويعرف امه وابوه. فده دليل على ان يمكن ان يكون هناك, وممكن يكون كذب من الصياد اصلا, فوارد ان يكون فيه اتصال احنا لا نثبت ولا نعرف. الظاهر والله اعلم ان مثل ادم بحديث القدر, لان الرسول ما انكرش الجزئيه. قال فاذا جاءوا الشام خرج, فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف. وده كما ذكرت من اعظم الادله على ان اهل الاسلام ما ينبغيش ان هم يستكينوا لامر غيبي ينتظرونه بلا عمل, هم ينتظرون عاملين, كما قال الله عز وجل وقل الذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون. انتظرنا من غير ترك العمل, انا عاملون على مكانتنا, وعلى مكانتنا ده زي ما قلنا تفسيرين, على تمكننا او على ايه امكاننا واستطاعتنا, ده المعنى الاول. المعنى الثاني على مكانتنا يعني على طريقتنا. فالمعنيين صحيحين كلاهما, واجب ان احنا نعمل ما في امكاننا على كل ما نقدر عليه, نقدر نعمل على كل طاقتنا في نصرة الاسلام وعلى طريقتنا اللي هي طريقه الايه الكتاب والسنه, طريقه النبي عليه الصلاه والسلام. قل لهم يعملون على طريقتهم في حرب الاسلام والمكر لاهله, فمهما فعلوا فكيدهم حابط ومكرهم باطل وقطعهم منهزمون, وهذا لكمال التوكل التهان بمكرهم. إنا عاملون لأننا سوف نستمر على العمل من أجل الإسلام وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما عندنا من طاقة, وننتظر بعد ذلك. أما الانتظار مع ترك العمل فهذا من أسوأ ما يمكن, زي ما الكثير جدا من الإسلاميين المعاصرين يعني يرون أن وقت الفتن قد أتى, والحل في ذلك أن ننتظر, ولا يسعى في إقامة فروض الكفاية, ولا يسعى في جمع المسلمين على الخير والهدى, ولا في إقامة الدين, ولا في إقامة الخلافة, ويكتفي فقط بمجرد مثلا أن يعلم الناس أو يدعو الدعوة المجردة من غير أن يسعى إلى إقامة ما فرض الله على أمة الإسلام. معلوم زي ما قلنا ان عيسى صلى الله عليه وسلم يقتل الدجال, لكن المسلمين بيعدوا القتال ليه؟ بيعدوا الصفوف لقتال الدجال رغم عظيم فتنته ورغم الامور المرعبه التي ياتي بها, ومع ذلك فهم يعدون الصفوف لقتال عزيمه قويه لانهم لا يقتلون ابدا. وده دليل ان الامه الاسلاميه لها جيش مقاتل وانها لها قياده تقوم بامرها, وده كله من بشرات عوده دوله الاسلام, عوده خلافه للاسلام قبل المسيح صلى الله عليه وسلم. ان المسيح تنزل على طائفه مؤمنه, على جماعه مسلمه, وعلى جيش, وعلى دوله مسلمه موجوده, والظاهر انها ان المهدي من يعني او هو قائدها. قال فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف اذ اقيمت الصلاه, فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيا امهم. لهذا ليس بمعارض بالحديث الاخر, ليس معارضا للحديث الاخر, فيقول امامهم تعالى صل لنا, فيقول لا, ان بعضكم على بعض ائمه تكريمه الله لهذه الامه. وفي الحديث الاخر منا الذي يصلي ابن مريم خلفه. والذي يظهر الله اعلى واعلم ان كلمه امهم هنا يعني قادهم, اي لكتاب الله, كما قال ابن ابي ذئب اتدري ما امهم منهم او ما امكم منكم, كما في روايه كيف اذا نزل فيكم مريم فامكم منكم, وفي روايه فإنا وامامكم منكم. الظاهر فامكم منكم قال امكم بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, او امكم بكتاب الله. فسيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم يعمل بالقران ويحكم بالقران وبسنه النبي عليه الصلاه والسلام, فامكم منكم اي بكتابكم, اي بكتاب بالقران العظيم. فيأمهم اي يصير اماما لهم. ايوه ما احنا بنجمع, بنقول الجمع ده لاجل الروايه الصريحه الاخرى المصرحه بان عيسى يأبى ان يأم هذه الصريحه. ولكن بعد ان يأم الامام المهدي او امام المسلمين في هذا الوقت الصلاة, يصبح عيسى صلى الله عليه وسلم هو الإمام. ولا ينبغي أن يكون هناك يعني نبي ويترك النبي إلى إمامة إيه؟ يعني تترك الإمامة إلى غيره. وعيسى صلى الله عليه وسلم ينزل إماما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, يوشك أن ينزل فيكم غنيا حكما عدلا وإماما مخططا. فإذا أمهم هنا يأمهم على بالكتاب, يأمهم يصير إماما لهم, يصير خليفة وحاكما. ولذلك هو معدود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وهو يعني إمام المسلمين وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا ذلك من قبل، لأنه رآه مؤمن، لقياه مؤمنا في السماء الثانية في المعراج حيا صلى الله عليه وسلم. قال فيأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لم ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته، يريهم دم الدجال في حربة المسيح صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يكون قرب بيت المقدس، المعارك الهائلة كلها سوف تكون قرب بيت المقدس، المعركة مع الروم قبل الدجال بذلك أو بالأعماق، والمع اليهود بعد الدجال على الصحيح كما رجحه ابن حجر بعد مقتل الدجال، لأن اليهود هم أتباع الدجال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطارد، وقال لا تقوم ساعة تقتتل المسلمون واليهود فيقول المسلم فيقتل المسلمون حتى يقول حجر الشجر يا مسلم هذا يهودي وراء الحالة فقتل، إذا الغرقد فإنه من شجر اليهود. برضو مش عايزين مخدرات، اللي يقول لك خلاص ظهرت الآية دي، اللي يقول لك نشر مش عارف عن نت الشجره قالت لهم المسلمين عمليه قتلوا في كل حته، يقول لك لا ده عايزين يقنعوا ان خلاص بقى انتوا الموضوع ده حصل خلاص، يعني قتلتوا اليهود والشجره اتكلمت، ده يعني من الخزعبلات الخطيره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فتقتلونهم، يبقى فين هو فين القتل اليهود اللي حصل 13 20 واحد قصاد مئات والوف ما شاء الله العافيه، واليهود بينفذوا كل اللي هم عايزينه، ده فعلا الواحد يكاد يقول يعني قد يؤتى الانسان من اصدقاء الجاهلين اللي عايزين يفبركوا الاحاديث على هواهم ولياله الله ويفسروها على هواهم، يقول لك خلاص الشجره اتكلمت، اللي سمعوا يقول لك طالعين يجروا ورا واحد يهودي، اليهودي اختفى منهم، بصوا راح بيقول لهم تعالى اليهودي هنا، بصوا لقوا ايه؟ لقوا الشجره بتتكلم. الواحد يقول الحجر والشجر الاثنين يعني جنس، ما فيش غير شجر واحد بس نوع واحد يعني، والا فجميع انواع الشجر تتكلم، دي ايه من ايات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزه من معجزاته الظاهره كرامه لاتباعه عليه الصلاه والسلام. ما نجيش نفطرها على الاباطيل اللي بتخترع من غير بينات ولا ادله، فضلا عما عليها من اثار تربيه، وهو اقناع الناس كما ذكرت بان الواقع خلاص زي الزوج يقول احنا انتصرنا في فلسطين، خلاص اسرع فطر خلاص الدنيا انتصرنا خلاص، حل الحصار عن طريق المهدي يبقى انتصرنا خلاص. يبقى ده سبحان الله ده يعني طريقه خبيثه جدا في ان احنا نتطور للناس، طب ده هزيمه ثقيله جدا بسبب احوال المسلمين البعيده عن شرع الله سبحانه وتعالى، ده احوال صعبه للغايه بلا شك، ولا ان احنا نقول ده حققنا ما لم نحققه، حققنا ايه؟ ده يعني لازم نكون في وعي لما يجري حولنا، مش ان احنا نخدع بهذه الطريقه العجيبه. نسأل الله عافية. الأعماق قال في القاموس بلد بين حلب وأنطاكيا مصب مياه كثيرة لا تجف إلا طيفا، وهو العمق دون الأجزاء. وقال أيضا دابق كصاحب وهاجر كقرية الظاهر كصاحب وهاجر مش هاجر في القرآن. في الأصل اسم نهر ودويبق قرية بقربها. تكمل رقم 10 ما تقول كده تقول الشأم والشأم يريح؟ يقول احد شيوخ الازهر ان عيسى عليه السلام مدفون في مكان ما، وان رفعه اليه اي رفعه بالمكانه، وان الاحاديث الوارده في ذلك من احاديث الاحياء، هذا ضلال بين. رغم اختلاف العلماء في التوفي المذكور في الايه انه يتوفيك ورافعك اليه، الا انهم لم يختلفوا انه رجع لبدنه حتى ولو قالوا انه مات في الارض، فالقول بأنه مدفون هذا من الضلال الذي لا يقوله مسلم ولا نصراني، فإن النصارى يقولون المسيح قد رفع أيضا، المسلمون والنصارى متفقون على رفع المسيح ومتفقون على نزوله مرة ثانية، وذلك أن المسيح أخبر بذلك. والحقيقة أن يعني القول بأن المسيح مدفون قول باطل بجميع الأدلة. والله بس مساله العروض دي بتضرب زمان دلوقتي بقت صعبه ما اعرفش لا ادري هل هو معلومه دي مضروبه ولا لا اشك في ذلك الحقيقه الذي لا شك فيها ان النصارى في مساله موت المسيح وصلبه ودفنه وغيرهم ذلك لم يشهدوا باعترافهم باعتراف ناقل الانجيل ان الحواريين لم يشهد احد منهم واقعه الصلب فيش ولا واحد بيقول كان شايف المسيح ساعه ما هو مطلوب وانما الحواريون انصرفوا عن المسيح ساعه القبض عليه فظنوا انه قد قبض عليه والحقيقه كما دل عليه القران ان الله عز وجل شبه لهم وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم القى شبها على بعض الموجودين حوله اما القائل واما واحد من الحواريين قبل ان يضحي في سبيل حفظ المسيح واختفى المسيح من اعين عن اعين الحواريين وعن اعين الاعداء واخذ هذا الرجل وصلب وظن سمع الحواريون ان المسيح قتل كما اشيع في ذلك الزمن وظهر لهم بعد ايام فظنوه قام من الاموات والحقيقه انه انما ظهر لهم بعدما اختفى عنهم اياما هي الثلاث ايام التي اختفى عنهم فيه ثم صعد بنفس اللفظ حيث قال اني اصعد الى الهي والهكم لو قلنا بقى باللفظ اللي هم جايبينه بيقول اني اصعد الى ابي واليكم والهي واليكم لو قلنا بالتصحيح الترجمه قال اني اصعد الى ربي وربكم والهي والهكم فهو يصرح بانه يصعد الى الله عز وجل وانه عنده سبحانه وتعالى في السماء فالذي وقع كما ذكرنا هو القاء بدليل ان المصلوب كان يعني كارها للصلب وعند النصارى ان المسيح انما اتى ليصلب ولذلك فهو المفروض انه سعيد بهذه التضحيه وانه راغب فيها وانه جاء ليتحمل الام البشر فكيف يكون ساخطا على الصلب عندهم بالنص ان المصلوب قال الوي الوي لما شرقتني الذي تفسير الهي الهي لما تركتني ثم طرق بصوت عظيم واسلم الروح وهذا دليل على انه ليس هو المسيح صلى الله عليه وسلم قطعا لان المسيح لو كان في اي حال فلن يتسخط قضاء الله عز وجل فكيف يكون قد اتى لكي يصلب وهو يقول الهي الهي لما تركتني والله لم يكن المسيح صلى الله عليه وسلم قط وما خذله ولا يعني تركه لاعدائه لكن هذا المطلوب يصدر متالم ومتروك فعلا ويصرخ ويسلم الروح الى بارئها وخالقها فكيف يكون هو خالقها وبارئها نفسه تعالى الله عز وجل علوا كبيرا لو ان رجلا من اعتقد ان بعض الشيوخ هو اوثق عالم عنده الى قلبه واتبع على ما يفتيه من حين الجنوك او التدخين او نحو ذلك ويصافح النساء المعتقدة ان جواز ذلك لانه يعتبر ان هذا الشيخ اوثق عالم عنده هل هو مقصر او اثم في ذلك؟ والله انا اشك في ذلك في الواقع بعد تطبيق ان من يفعل ذلك يكون اوثق الناس عنده الا انسان مغرض متبع للهوى في مساله التوثيق لو هو فعلا كذلك بعد بذل الجهد والتحري في ورع العلماء وعلمهم فاقول هو غير مخطئ ولكن ان له ذلك ان له وهو يرى المنكرات علما تفعل من بعض هؤلاء والافساد علنا يقال انا اجزم انهم يقولون ذلك وهم في نفوسهم انه ليس بالورع ولا بالعالم فضلا من يكون الاوثق والاعلم والاورع فاستغرابك ده سؤال فرضي وما ينبغي ان يشغل الفكر به الدف في غير الافراح في العيد نعم محتمل اما في ان يكون ليلا الانسان فلا الاجتماع الرشيد الاسلامي التي فيها دف ننصح اخواننا بعدم تضييع الاوقات الغاليه القليله التي كثر فيها الواجبات في مثل هذا الامر وضرب رجال الدف اقل احواله الكراهيه ومكلفه المروءه فضلا عن قول من يكون عرب التحريم هل لطالب العلم الذي يكثر قراءة القرآن أن يترك المصحف في المواصلات على غير طهارة؟ لا، لا يجوز له ذلك، هل إذا قال أحد بذلك وكان الآخر لا يأخذ بهذا القول أن لا ينهاه؟ لأن هذا خلاف سائر، الصحيح أن الخلاف ليس بسائر، لأن النص واضح والصحابة لا خلاف بينهم، وعندنا أن الإجماع القديم حجة، وقد نقل هذا الإجماع شيخ السادة تيمية، فقال هذه مسألة لا يعرف فيها خلاف عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو عدم جواز مس المصحف على حدث أصغر أو أكبر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام مس القرآن إلا طاهر. وإحنا بنقول طريقتنا تفسير الكتاب والسنة بتفسير سلف الأمة وفهم سلف الأمة، ما يجيش واحد يقول لا دي إلا طاهر دي يفسرها على هواء على خلاف قول الأئمة جميعا من الصحابة ومن بعدهم. الصحابة فسروها واللي بعدهم فسروها على أنه على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر، فما يجيش هو يفسرها على بعد قرون متعددة على غير ذلك. فأنا عندي أن هذا خلاف غير ذلك. المصحف لا، الكتب التفسير دون مكة دي فيها مسائل غلاف، والراجع عندي انه غلافه اللي منه اللي مكتوب فيه انه القرآن الكريم بيبقى منه، لو هو غلاف محطوط في الضرار يبقى مش منه، الدفتين منه ومكتوب عليه انه القرآن الكريم لا مسؤول الا مطهر ومكتوب عليه ايه، اللوح اذا كتبت عليه ايه ولم تكتب غيرها يبقى له حكم اللوح، الصفحه اللي ما فيهاش الا قران فقط، الورقه اللي مكتوب فيها قران فقط اذا لا عنده مصحف. لا غلط فين الكلام اللي منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو جواز القراءه للجنوب وليس مثل المصحف، فاللي منقول نقله الشيخ سيد صدق ده غير ثابت نقلا، وده خلل في الفهم في فهم النصوص المنقوله. اللي من جلدته منه يبقى بتاعه يبقى منه ده يبقى ما يمسوش، لو ايه لو مفصل عنه تبقى خلاص من بره، اللي هي تفسير كاملا فيه خلاف بين العلماء. انا اخشى ان يكون مصحف. وقوع الحمام اذا كان شيء يقدر يحطه بره يحطه في مكان يامن عليه من الوقوع. في قول ابن مسعود رضي الله عنه ان الدخان قد وقع فيه مخالفه للايه، ان الكفار كانوا يرددون من كثره الجوع يرون من تاثير الجوع كان هناك دخان، ولكن الايه تقول انه سوف يقع الدخان اذا فلم يقع الدخان لان الكفار توهموا وجوده ولكنه لم يقع بالفعل والله اعلم. هل هذا صحيح؟ ولا كلام له وجه، لان الايه فيها ان الدخان مبين، فاحتمل ان يكون هذا مرجع لكلام ابن عباس، وان هم كان في تراب والتراب يتقال عليه دخان. لكن الكلام فعلا الكلام هنا اقوى والله اعلم. هل معنى ان حذيفه نفي بعض الاخبار ان هناك امور قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تاتي الينا لا ينبني عليها عمل، امور لا ينبني عليها عمل مع وارد، ام يقال ان حذيفه نفاها وحفظها غيره وارد ايضا، فبالجملة قد عرفنا كل الأشراط التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلزم ذلك. لا يلزم أن نكون عرفنا كل ما أخبر به النبي، عرفنا كل ما يترتب عليه عمل. نعم؟ الكبرى طبعا معلومة. نعم. قال دكتور لنا وحدة الأديان والدين لله والوطن الجميع فلم أنكر عليها، أنا آثم بذلك؟ أنت ما خشيت من الإنكار؟ هتقتل؟ هتسجن؟ هيحرجوك؟ الإحراج ده مش عذر. قل له لا يعني إن الدين عند الله الإسلام، اقرأ عليه الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. قال لك اسكت يا جدع أنت، اسكت بس لو قلت الكلمة انطرد من المكان. فقال لي أحد الزملاء إخواننا النصارى، قلت أعداؤنا، قال لماذا التشدد؟ قل له الآية، اقرأ عليه الآية. قل له وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. مش معنى اكلم يوم الدكتور راجل كبير سمحنا الله واياه. أسأل الله أن يكشف غم المسلمين وكربهم وهمومهم وأن يعني يفرج كروبهم في كل حال. ونعوذ بالله من حلال النار.